أخي إحنا بنسأل السؤال أحيانا خطير، ربما يوصل الخطة مثلا 20 دقيقة. الآن هل يحرص على أن تكون الصلاة أطول؟ وطبعا لازم يخطط. الصلاة يحرص أن تكون طويلة ولكن ليست أطول من صلاة الخطوة. جميل. ولثبت عليه السلام كان يقرأ يسبح اسم ربك الأعلى الغاشية في بعض الروايات الجمعة والمنافقون. فأحيانا إذا شعر خطيب يعني في شيء الخطبة يعني مدة بعض الدقائق يقرأ بالأطول من الثابت عن يسمع.